الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إنه يتكاسل في بعض الأحيان عن الذهاب بزوجته لبيت أهلها، يقول فأقوم بإرسالها مع أخي علما أن عمره قرابة 20 سنة. يقول هي ترفض هذا الشيء، فهل علي ذنب مع العلم أن بيت أهل زوجتي وأهلي ليس بينهم سوى 5 دقائق مشوار بالسيارة، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء وجوب سد ذرائع الفساد، فسد الذرائع ربع الدين كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن جملة ما يفرع على وجوب سد ذرائع الفساد حرمة خلوة الرجل بالأجنبية عنه، لا سيما إذا كان من أقارب الزوج ممن لا يستنكر العامة وجودها أو وجوده معها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إياكم، في الصحيح: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ والحم أخو الزوج. قال: الحم الموت، يعني أن خلوة أخي الزوج بزوجة أخيه من أعظم طرائق الفساد، فلا يجوز لك أن تمكن زوجتك أن تركب مع أخيك لوحدها حتى ولو لمسافة دقيقة واحدة، فإن استطعت أن لا تعصي الله ولا في ثانية فلا تعصيه، لا تعصيه ولا تستقل وقت الحرام، فإن استصغار الذنب موجب للنار ومضاعف للعقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. فهذه 5 دقائق هذا الأسبوع، وفي الأسبوع الثاني 5 دقائق صارت 10، وفي الأسبوع الثالث صارت ربع ساعة، فتجتمع عليك حتى تهلكك. فإياك أن تستحقر دقيقة واحدة تعصي فيها الله عز وجل، أو تمكن أحدا أن يعصي الله فيها. فلا يجوز لك أن تقر ركوبها مع أخيك لوحدها حتى وإن كانت قد بلغت في دينها ما بلغت، أو كان أخوك من أعظم الناس استقامة والتزاما، فهذا شرع الله يجب أن يطبق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإذا لا يجوز لك أن تمكن زوجتك أن تركب مع أخيك لوحدها ولو لمسافة يسيرة، حتى وإن أمنت من أخيك ومن زوجتك. فليست القضية قضية تخوين أو عدم ثقة، وإنما هي شريعة يجب علينا أن ننفذها وأن نمتثل أمر الله عز وجل فيها تعبدا ورقا لله تبارك وتعالى. والله أعلم.